قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء المعروف، وهذا يروي عنه البخاري كثيرا مباشرة، وبعض ثلاثيات البخاري مدارها عليه. محمد بن عبد الله صاحب الجزء المعروف، وكان له جزء يعني إسنادها يعني عالية، ولذلك كان الناس يتنافسون فيها. لكن ابن معين سئل عنه فقال ذاك يليق به القضاء، كان فقيها حنفيا، قال ينبغي يعني أن يكون قاضيا. قالوا له أما الحديث، قال وللحديث رجال يعرفون به يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، وللدواوين حساب وكتاب. فوصفه بهذا، يعني أما الحديث فليس يعني بذاك بمستوى العالي. المهم البخاري شيخه عارف به.